الله الذي تتحدث به نافله لك اترك وجود ويكنا لخيبته باب التفاول لصلب براسي تهاجد منه صلب هاجود كنا هذا خيب ترسول لخيب منه جدل ورسي وقال مزبون داد آغا اطلاقو شوچا كي ميسكي دستر وقت تهاجد باب التهاجد بالليل وقولها عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك داغا حدوا تفسيرنا كيغي ودش به فتهجد به تبا يدرولك فدسرا نافلة لك دا زيتاي دي تو دي پرا نافلة زيتي تبرشي دا منا چه اپی مبارا دیگه فرد نیلوا دا پا تو با زيتاي فرزادو تهجد ولا يوكو والله هذا جنبية سمو تهجد فرضو برا ترجمة داغا شلا فتحجد بهي تو تهجد کا پدش پاس نافلت لك داغا زيتائي بدتا تو دي پرا هند فرض نا الوا داغا کنا یا ثواب دے پورا دے گٹ دے پورا کنا داغا نفل کا خوب داغا تفسیر بنے بے سولو دے کہ چدا خو نفل خوی مت پر آدی زیتائی نفل دی کنا حفاظ نلوا دے مت پر دا خو زیتائی گٹ دو بے پدا خو دے نبی اسم سخو سیبتا چی نافل تلک وہ چدا خو سیبتا چی او مت پر آ چی داغا دے تحجد والا نفل کو ایدے پر ادا سے جبی راگ دے دی ایدنا چکیم کنا کمائی خوا دا نقصنی وینا شوی دی گنی وینا شوی دی کن ایدے پر ادا پتھئی گر دی اور پی امبار اسلام شو کنا اخو محصوم دا بے گناہ دا نی تو گناہ سا چی ایدے پر ادا پتھئی شی نی پی بازش کمائی سا چی ایدے پر پتھئی شی کنا ایدے پر بلکل زیتائی پوتی دی کنا نی نبی سنے پر بلکل دا زیتائی دی امیز پر خدا کنا اسو پر خدا ویڈنگ جو سی کنا ستا مائی سکن گنار نشوی اید پر دا پتیو گردی دی ونبی سم دا پر پر خدا یو زیتای گنی سوک دا کنا دی فارد ان اللہ وادی دا بیداغا سوک بیشا شو گیا وابنی کال حدثنا علی بن عبداللہ کال حدثنا صفیان کال حدثنا سلیمان بن عبی سلیمان عن طوس سمع عن عباس قال کان رسول اللہ سنن اذا کام من اللہ تحجد قال اللہم لکا الحمد انتا قیم السماوات والارض ومن فیهن ولکا الحمد انتا نور السماوات والارض ومن فیهن ولکا الحمد انتا ملک السماوات والارض ومن فیهن ولکا الحمد انتا الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعة حق اللہم لکا اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت الیک نفسو وبک خاصمت وإليك حكمت فاقدر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك قال سبحان قال سفيان وزر عبد الكريم أبو موت أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبت بكرة بسم تجدو كنا ببدا دعاة رولا يديك الذكر سجل الشبه كنا تشاكي تنبي سم داغا ذكر بكرو دا دعا بترو اللهم لك الحمد اي الله توي پر تعريفات دي انت قيم السماوات دي دسموني ودم ذكر سمدوين كتية ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات دي ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات دي من فيهن ولك الحمد انت الحق تصابيك دي ترشتين تموجود دي اتو وعدا حق دو دي ثواب الوعدا دو دي كيابات الوعدا دو ولكا وكاكم توكا اتو ملاقات حتى تولى بكنا بندمي فريون بتوسرى كشيكي تو هي ملاقات كشي ويتو كمان كول لتو اغار كول لسندى جنات حتى نار حتى بمرون دول حتى ومحمد كان احتى زب حكى في امبارية كيامات حتى الله ملاقا اسلمتو خيا فكا تولى برمو وورا يشيلو فتومي ايمان دا فتومي توكال دا توتا مور جودو و به که خدم تو تو کو مدد تو زمو کنا دشمن سرا مقدمه و جگار ایسر کم تو تا پای سرا دیر فخفیر لی ما قدم تو ما خر تو ما سرت تو مالن تو باب فضل قيام الليل وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر الحاوي قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال كان الرجل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى رؤيا قصها على رسول الله كتاب العلم هذا حديث سير دبار بكر شودا ان ابي سلمه واحشي اخلق بدا عادت مو شكل اخي بن الله بن ابي سلمه بيان كون نبي سلم بخلا پشتنا کرا چیز کم سبول ملشو پشتنا دو کائی چیز خیلی دیدرا یا کم دیدرا عبداللہ ابن عمر فکر چی فاطمہ نے تو ان آرہ ہویا چی مو چیتا خیلی دیدرا یا میں نبی سلم تکنا بیان کرائی دا نبی سلم سلام مجلس و دا مکالمہ دا کنا شفان دا کنا چی سب غلام جیلو شدر نبی سلم مجلس پر چی خیلی دیدرا وی چیو تا بیان وی وکون تو غلام شابن ز نوجوان و زور وقود انا مسلمت دي انا درسم وزب النبي سم واحد في جماعه سمست وكذا في جماعه سمست ده حل كنا في بيجامه في دي بيجامه في بيجامه جماعه في كده امام حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام باب مناقبه البخاري كنا نوم في المسجد دي پر باب من كسو تي پخ جماعه كنا خيب دي ده كان جي امام حبيب الله في بيجامه في خيب رودا ده حديث پیشکرا كنا امام بخاري عبد الله بن مسعود في جماعه سمسو اور مين ولا رات پر کرتا ہوں مين نے تو رغدی جماعت ہے کنا پاس میں تر کلی نبی اسلام ضرور جی پاس میں خدینا را پاس تر گیا اور میں امام علی پاس ہے بھائی مری سری کنا کہ بہر دوستو ضرورت نہ پ جماعت سے خدمت مکرودا البتہ کہ ضرورت بھی لکہ المادہ او المخدہ ذات کثیر نہیں بدل کا بچکان اس کا بچکان سے جیدی ذکر اپا جماعت اور مجبور دا بل ماس مستلقی پر یا رسی کن سائدہ کچھ بکیر یا رسی کن میرا جماعت تو کنا بکیر یا رسی کن روینہ کن اپا جماعت مستلقی کنا دو تا بلیمر سے بکن آگا سمستلق پر کنی روکچہ حکیری ہونا ودی ہونا ایدے مجبور دو اپا جماعت سمستلق کنا دانا چیدے کن آر چاہتا با جواز چاہ سکتا سمولی ہو جماعت سے بسمستلق زبخ خير جميعنا كأن ملكين أحدان لك دو فريسين زي وهو بنوا فريسين وهو بنوا فذهباد إلى النار جهنم فتار حزبير الكساج جهنم در بنوك سي وإذا مطيئتون قطوية البيرة إذا غولا ولك غولا دي كي لأ جهنم دس غولا ولك كي غولا كي شبوسا سمين پر بدالي وإذا لها كرمان دوا خربي لکا پا دیکی بندی چی دوئے تن علاقی بھی کنا چیئے گتا بیا آثار خیرہ چی بھی کنا پا بندی دوست کروی اسکروی و ایدا چی اوناسن پا دیئیش خلقاوی کدارخ مچی مو پرسندل خونو میلی وخری ای پردہ پسوئی گی پرک کنا سخاز مولی دل فجاتو خلا جائے اکولو عوض باللہ کنا من النار عوض باللہ تر وفیا پا کسرا جیرن پا داورم قالا فلکیانا ملکن آخرا بلا فلسات رمي لأوتك فقالي لم ترى ما ودريه لم ترى كنا ما ودريه ما ودريه كنا فقصصت على حبسها كتلا يسو دخلني حبسيتا بيان كنا فلي خيرتا فقصصت حبسها لسن ايه ايه بيبنا نسمتا بيان كنا فقال لي امر رجول عبد الله عبد الله عليه السلام ايه لو كان يسلم الليلة خودی جی کن آرمو تو دیشتی خیل نیجا کرائی دا خاجی دکھائی لو تمنیا دا آرمو تو دیکن اشتی خیل کرائی نپلی کرائی دوتا ایدے گنا دیشتی دی تاجیب دی فجلت ملیم شو نبی سمدتا مناو کلا چدکن اشتی چگدلا و تاجیب دکرا آرمو ودیتا سرو کا چپ بولے پارو ندی امر نے تو کچھ کنا سے تا حاضر دکو کہ گاڑ خبیر نہیں نہیں ترغیب یاد رکھو اے تمنا شکل سے نبی سے پتہ پیدا ہے کہ مخلی تمنا ہر سے دا کتیرا سب کرا میں سے تعلیق دے رہا ہوں تک نا مدد پوچھے وہ امر نے تو کچھ کنا کہ سپار ندی واجب ندی کنا وقال بعض لا يعلم الليل الا كليلا دا خبرت وردت مبشر كام حبك وكذا سبب التاجر ترى ولا كذا أنا جسم تمناي كذي توراسلا. باب دخول السجود في قيام الليل والنهار قال حدثنا ابن يمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا عروه عن عائشه اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعه كانت تلك الصلاه يكسر السجده من ذلك قدر ما يقرا احدكم 50 ايه قبل ان يرفع راسه ويقرا ركعتين قبل الصلاه الفجر ثم يستجيء على شكل ليل من حتى ياتيه المنادي للصلاه. سجاده كذا كما بيا ذا قدر ما يقرا احدكم 50 ايه لکا پتو چیو کا چی پویس آیات تربی دیمرا مطالعی پسی جاسے کرانے بیسن کنا دعا گورے پسی ترولے باب ترك القيام للمريض وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن الاسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن ليله او ليلتين حاوي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس عن جندب بن عبد الله قال حدثنا جبريل عليه الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امراه من قريش ابدا عليه شيطان وسنا جبريل سمين دا بارسو يسورسو نبي سمتا ملاقاتا نطلو وحمرودا بل قريش يسدوا دا بالحق سدوا اب تو آئی شیطان ہو علی عزب اللہ کنا ایدے کا صحیح نفع شیطان ہو لیکن منہ رنگ شو نبی ترسی بدا ستو زخار نظر شو کنا وزحا و لیل ذا سجا ما ودک ربک و ما کلا باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إجاب وترك النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا ليلة للصلاة وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كافيات في الدنيا غاريات في الآخرة وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني علي بن الحسن حسين ان حسين بن علي اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اخبره ان رسول الله تركه وفاطمه بنت نبي اسمه شتير تركته كشتير بنتي علي بن طالب شتير جرى له فاطمه بنت نبي من اسم ايه قال له فقال لا تصلي على توصل من نكسا فقلت يا رسول الله انا فسنا بيد الله امير اربعين دلاله قبضه في بيكنا وإذا شاء أن يبعثنا بعثنا وشكلنا فخاشي لي بشوله ببير وشي وشني وخاشي بأكنا نقوط عشي نبي صلى الله عليه وسلم خينا قوط ذلك شكلنا مدارك وتوكرو كنا ولم يرجع إلى شن سأجهو بلقورو خوزون سنة نبي صلى الله عليه وسلم يقولو وهم ولم دائرة ولد يدري بفخاشي كنا أخفل ورين وي كنا وهو يقول يجي وكان إنسان أكثر شن جادرا إنسان دير أدوشتيدا ده انسان كان دي دي جدل ولا بحث ولا يعني فكر خدا تو كان چهري وكر چيار مين بي چگيري كان تھا نره بي کوشش کی كان او اگا داس وي كان بحث کو کہ چه بس خدا پای کو مالا قبضا کي مثال دي كان چفافي بي وشي کي نيو خاصه بي پوت اخي كان يعني يك سم نبي سم کا داغا جو كان فاش نو کرو كان وبي قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا علي قران بن شهاب عن عروه عن عائشه قالت أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الزهاء كتب إني له سبحها أي شابر ما يكنا فتكثر الشام لدى هو نبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو العمل وهو يحب أن يعمل به كلا كلا بي وعمل به فريشو حلال كي يدعو كنا خشولا شد عمل به كرلا يمحبت نسرا وكذن به فريشو خشية أن يعمل به الناس اذا ذاك الى حلقه فلا ياشي فيفرض عليهم بيد قريب بيد فرشي اذا وجد ياشي كي فرض شي كنا وما سبح الرسول سبحان الزحا فقط فقط وان لا اسبحا وربي سم لا بندي كني بيچاست ولا هرج اي شاف نو فچو زو اگا چاست مسكو لا ما كان لا تيرا نبي سم تا چاست المزو خان نور كلو كنا خدا دي دي مگر نكن شاكي راسي كي بفار نشي داغا چدی تے رسم چاسی مندی کری داغا اے دے دے پہلے مطابق دین دا پرے لگا نا انا کرے رسم چاسی مسکری دے اگر ایوا تیر دا مہانے ورا تے نبی اسم کنا فتا مکے مکا دے کر ورا تو او ترا کتا میڈیا کر مکا رو کلو چاسی کری ہاں وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاة ناس ثم صلى من القابلة فكفر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة بالرابعة فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح قال قد رايت الذي اصطنعتم ولم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان يفرض عليكم وذلك في رمضان. اذا حضرت وجهنا كي فارو نشي غني تو خام خبر كولا باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى ترم قدمه وقال عائشة حتى تفطر قدمه والفطور الشكوك ان فطرت ان شكت اي نبي سم قيام طول اشبا حتى ترم قدمه وچ دل خب شيري اوپر تبه ورما يرمو فتو كتو لشير اي سفر من كي حتى تفطر قدمه وچ دل شيري شو دي شوري والفطور الشكوك شو دولي تبه لشير ان فرط ان شکت ایسا سماؤن فتر رسکنا آدھی کار کنے پاس ان فتار دے ان شکاک منا با آواتے ان سمون کا چوک سی وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مثل عن زياد قال سمعت المعيرة يقول ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم او لا يصلي حتى تلم قدمه او ساقه فيقال له فيقول ويقال النبي صلى الله عليه وسلم سيرا كنا دمرا مشکات و دمرا تقریب خطو تو رات نشتا تو خود پرودگار کنا محبوب باب مندام پیہمباری ہے على طق بخله خير وفرتي فيقول افلا كن عبد الشكور بذكر شكر شكر بندانه في جوره جعل طق بخله بيد شكر لا تكون متى بيعطي تعب كذا بكره شكر يبقى طريقه ابو نكره في دي دي باتنا وك باب النما عند السهر وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار ان عمر بن اوس اخبره ان عبد الله بن عمرو بن العاص اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له احم الصلاه الى الله صلاه داود واحم الصيام الى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما. تولفا نقل عندي سجد تولفا نقل في الاوي اسيرتا حقتا دسرج حقتا یا تلمر رضان سے کنا اتو دے اسلام عبادت میز چا گا دیر کنا نبی سم تا فان ور کوی سلام کی میز و تجدرا یا نام نس پلیدا نیما صاحب ہے پو آرام دی ویج تے ملاو سو سر کے بکنم آرام اس تے تے ملاو سو و یکم سوسو دریم حساب بیا نا پر کلا و یلا مسس پر ما حساب کلا بیا بیا ہتو ایو رضا یور پوجا رضا بکنا کلا بیا رضا کلا بیا متولا دا كان ذا بذا سيولا وبه قال حدثنا مزام قال اخبرني ابي عن شعبه عن اشخاص قال سمعت ابي قال سمعت مسروقا قال سالت عائشه اي العمل كان احب الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قلت متى كان يقوم قالت يقوم اذا سمع الصارخه كيما من بيحتار ده النبي صلى الله عليه وسلم كيما من شو لك ده قالت الدائم جاري عمل جان مشاي كنا بس فرزا ما عمل شكان ده كتب خلو غير كان يكنا موت ایک کے سے کرا چکے دو اذا سمع صالحا چکرا بكم چر بوم ولو دو کنا اور بچ کے دو کنا سن اپنے نکل اے چر بوم کو پدری مسنا بات سری شی باوالا نہیں مس پٹھ نکو کنا چکرا پاپ نی میو دو کنا بوتے بچ کرا بو سے کیو تے بچ کے دو پرے بلا نہیں مسے وفي قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابو الاحوص عن الاشعث قال اذا سمع الصارخه قام فصلى وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سلام قال ذكر ابي عن ابي سلمه عن عائشه قالت ما الفاه السهر عندي الا نائما تعني النبي صلى الله عليه وسلم اي خبر ما الفاه السهر لذا من دلال النبي صلى الله عليه وسلم شهود مسنجا مقر في دوله شهود بل مسمح دوله لما تمك شهود بتكفور وتكفور بنقل بكربي جاری والے کا سمجھتا ہے بیا آرام کو چھوڑ کے پتہ سے میں بھی بولا ہوا کہنا مرادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جا اما الفا ہونا باب من تصهر فلم ينم حتى صلى الصبح وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا الروح قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن كتادة عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تصهر فلما فرغ من سهورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه فصلى فقلنا لانس بن مالك كم كان بين فراغهما من سهورهما ودخولهما في الصلاه قال قدر ما يقرا الرجل 50 آية باب طول الصلاة في قيام الليل وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء كلما هممت قال هممت أن أقول وأذر النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كمل التجهد للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. قال يجب أن تكتب بكنا فمسواك من كنا خلاص الأولى باب بدادا چه باب طول صلاة في قيام الليل و حديث ذاقه ده چه نبي سمي چاوگه چه سبه مسواه کرو اذا سمع سبت سرا ایتو نسيات را کنا دادی که شریفین کنا حیرونا دی کنا خدا تو جیره بدو چه ده مسواه کنا مثل مستمالوی دا پا سیر ادای دو چه لکا چه پیوزده کنا المذیر ادای دو کال ذکی سمسلا کنا ده مسواه کنا سمالو لا منی مسلا کنا چه سب پیوزده خیال ده چه پیوزده بے عبادت کنا باب كيف صلاة الليل وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا سليم عن الزهري قال اخبرنا سليم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال ان رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال مثنى مثنى فاذا خفت الصبح اوتر بواحدة وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا ابو جمرة عن ابن عباس قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبيد الله قال اخبرنا اسرائيل عن ابي حسين عن يحيى بن وهب والثاب عن مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حمزة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة منها أوتر وركعة الفجر من الوتر وركعة الفجر دار الوتر ركعة بنفل شي ودري ركعة بوتر شي دار يولا ركعة شلو و دو رکعت سنت دا دیار لاس رکعت دیار رکعت می به گروه ای ویتر سرا و د سبو سنت سرا باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل وقوله يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه الى قوله سبحا سبحا طويلا وقوله علم ان لم تقصوا فتاب عليكم الى قوله واستغفروا الله ان الله غفور رحيم قال ابن عباس ان نشا قام بالحبشيه وطئا مواطئه للقران اشد موافقه لسمعه وبصره وقلبه ليواظبه ليوافقه باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نفل ونومه ودنبي صلى الله عليه وسلم كان خيب وما نسخ من قيام الليل وده باب ده بيان ايه كشه كما منسوخ شوه ده قيام الليل دشبه قيام فهمت بني فرض وطاجه ده ورسي منسوخ شوه وقول يا ايو المزمل قم الليلة دشبه تجيرا إلا قليلا نصفه اولا غفروا ده قيام الليل ده ورسي كنا دعي سوى علماء لم تخصوا فتاب عليكم فكر أماتي سمع القرآن كنا وسيب منصفة إلا كولي وستحفر الله إلا غفور رحيم قال ابن عباس نشأ قام بالحبشية دو طرف وصول تهم وزمير شكنا إن ناشئة الليلة هي أشد وطأو أقوى مكيلة ناشئة الليلة ناشئة تقول لدى أين ترجمات كوشي ناشامنا قام تودر دور ده حبشي لعطة عربينا ده قام بالحبشي ته إن ناشئة الليل دستيك جدل دستي در الدل هي أشد وطأن ده غدير سختي وطأن منا مواطات من القرآن امو فقط القرآن سخت راه يقول فقط سلم فقط سلا غدير سختي ودير شوشتي ان أشد مواحدة للسبي دیر جت موافق تھی دیار اگزے سرا وہ دستر کے سرا وہ دلو سرا ایسے کے تلاوات کے بے آغا توجہ کی راہ برو باروی ایک پر تلاوات تھا کنا تو احماتن ویر متوجہ ہوئے کنا سوئی کے برو باروی کنا ضلو دا کنا پاتا رفتا دا ہینہ دا پاتا رفتا دی سر کے دا پاتا رفتا دی کنا اے ورے لکھو چے بلد کے دولے دے کنا ہاکا تیرے دی سیتی کنا اپنا سر دے سورے کی اے اثر کوڑن کنا سر دے پاسے بدل سی یا تو ہے کہ بڑا خبر ہے ضروری ورے کو پر مزید لو دے پترا واپ لو دے کنا سر دے سر بدل سی اس تے دا کنا وری زیوی دا ہوا تیر کنا اخی کرو بھی کنا ان ناس اتلیلے بشاک کن اگے بدل تے سی یہ احد و ان اگے یو موافق تھی اے قرات تو کنا پاک کرے کنا سوچ برابر بھی کنا توجہ برابر بھی پاکہ کنا خروس یوت بھی لیوات او لیوات کو بدی کا لیوات رو لے کنا لیوات عدت ما حرم اللہ اے لیوات کو یہ کنا پیرا کو برابر بھی کنا عدت ایسا چیز مالا حرم کر دی کنا ومن قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن حميد عن سمي عن سمي يقول كان رسول الله يفطر من الشهر حتى نظن الا يصوم منه ويصوم حتى نظن الا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته ولا نائما الا رايته تبعه سليمان وابو خالد الاحمر عن حميد باب عقد الشيطان على كافية رأسه إذا لم يصلي بالليل ومن قال حدثنا عبد الله بن عبد الشيطان على كافية رأسه ای شیطان گاڑی گر کول ای سارے سنگیتا کم سا کی دشتے تاجوت تا نچے گیڑی گپا من شیطان لگ جاوی ای دیکھنا تسار پا کفیو پا خشیو بولنے کنا گاڑی گئی لگوی کنا ومی کال حدثنا عبداللہ ابن عصد کال حضرنا مالک انانا بی الزنار عنی الاغراج عن ابی حرطان رسول اللہ کالا ایسا یا عقید الشیطان علا کافیت رأس احید اکمیدہ ہوا ناما سلاسا وقدر عليك علي من طويل فتوبه لكنا شفاق ازادو كنا فرقو دخل حيبكا شفاق ازادو بير شفاق دخل حيبكا كتا ليوشي كنا بدا كنا يوا غانده بيركو بلا غانده بيركو بلا غانده بيركو دا غانده پر شاور كوي وقدا سي بشي نا كنا يارو تعدير دا سي پي كا كي غانده مانده خو نشتا كنا خدا منا آجا شيطون تسلط كتا بوني دا شيطون کا بزا بوني كنا إلا غرا يقول تبيعي وكان داخل كشجان دركي. دا تجديد وكنا. إذا سخير برا تبدا خديني سري بنسخ خير سخر كوكنا. سخير تكرا بدا بنسخر كوك ذكر أغا. يسون تجان دركي خديني ذكنا. بعد أغا سخر بنوشي كنا. دا مرا بنا جوشي. إذا تجديد وش قوي كهيتونا داخل بمن دكو. ونحن نسخ جان من دركي. کہتے ہیں کہ گانے مندار تو بھی ہے نا خدا ذات کو کوئی گانے کا دیکھنا علیل طویل فرق ہوتا شپاوی ازاد ہوتا نخفر خیب کا فرام بیس پر حجیتا ہوتا نا خیب شپاوی ازاد ہوتا بس آکنا حیطان دا خبر ہوتا بھی کنا بیائی والی کا سیر شی کنا ہمی شیئی کنا بیائی سکا ہوتا ہوتا کنا جب وہ بندر سبو شی کنا خدا کن سی بیا کنا چکل آزولی تیم کے دی کنا سر بخیر خیبول حبی ہوئی کنا چو سنوی بیا تو سی کہ گرمی بھی کنا پلاو سی بیا سیر شی گرمی حتم شی کنا دارا بولا خیر بکل چگر پر کم پر سبو شی کنا خیر اتاجید نا پسے پوت شی فانيس طيب كذا فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضع إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيبا النفس وإلا أفضل شبيشو أعوذ بالله بسم الله تركو كنا كلمات تركو لا إلا وحده كنا وحده ولا شريكو أيوا غاندا خلوصا في دي چودا فوكو أبلا غاندا پر خلوصا في أو چميزو كو كنا أدريبا غاندا پر خلوصا في دي شيطون دي كا قبضين الروضي فأصبح نشيطا سبوكو كنا بلكو چوست طيب نفس اما ده دور مزاج ملوی نفس ویاد اکنا پدے گا پسی پل کے شاید سکو اکنا بیان تا جوتا چک شو کنا ویاد بی و ایلا و کا پوتشی بی اغدہا حدیث نفس سبو گو چی ده گاندہ نفس ملوی کسلام تسوی اے گاندہ نفس ملوی زکا کے پاگا نمی سولو بودن خفاوی اکنا چنن بیا پوتشو اتاجیب نا پوتشو تلوات نا پوتشو کنن مخلوم شو کنا تو لولی سبیات پس خروپی بشے کنا ومن قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال اما الذي يسلم راسه بالحجر فانه ياخذ القران فيفرضه وينام عن الصلاه المكتوبه باب اذا نام ولم يصلي بلى الشيطان في اذنه ومن قال حدثنا مسعود قال اخبرنا ابو الاحمر اذا نام ولم يصلي خير يسلم منه كشيطان يجلب غير شيطان ابو لكو تحویث تبیل کو چیکنا شیطان باوری نکو کنا خدا شیطان پا دبو دی کبزا و تسلط داستی کنا لکا چا غیر سے باوری ورکری ویزینا حد تکی ایسا تاجی خبر اندو شیطان خروک آکو چھوک آکو کنی چحین آکو خب باوری باکو کنا غیر سے باوری ورکو زکا چا باوری چی کنا یہ برگر تلی باوری ورکو دا باوری چی دیر زرکی نوزی کنا پا غوری بوندے کنا نگه سر که باولی رو کنه سیرا ده شیطان پده با تسلط و قبضا دو ومن قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقيل ماذا ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاه فقال بال الشيطان في اذنه باب الدعاء والصلاة من آخر الليل وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ينامون وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة نبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا سماء الدنيا أركي ذي ذي من ربنا كي مكان مباركة ورويدة هرخفة يدن الزياس منتار كي ذي ذي مش بدا بدن في كسرنج الدشان كنا جالسا ليلة دو كنا حين يبقى سلسل ليلة الآخر شكرا بوتشي أدريما حساد شبه أو خاخر أدريما حكي بوتشي بيالا پا قدعوز کو من يدعوني سيت من سولكو كنا سيشتا كي من دعاو کو سولكو فأستجيب لهو جزي بأسول كبير كم من يسألوني سيت من وشتنهو فأواتي جزي ويركو ومن يستخلوني كنا فاخر وكان سيتا كي من أقول رابا فوقي كجزي بماخو وزوغنا لتوبخم دلا طرف نخله دا وزنا کې دي کنه دروځه خلوص دي اترپ نه کنه بقیدا الله کې دي کنه خو یې اترپ نه کنه سو دا خپل به کفیتوي کې مشکره خدای ته ویښ نیوی می خپل خې بنه کې پشه کنه دا وخت نه اثر بل تیری بس باب من نام اول الليل واحد اخره وکړه سلمان ولي ابي دردا نام فلما كان من اخر الليل قالكم قال النبي سلمان ولي دردا ده سراوینات او بخاطی وکنه دې په نبی سمو حق ان کړو ابو درداء ته راغله سلمان ثم تعالى روایت غالبا مخاطر شو ده ابو درداء دا ته ویل وکړه چې دې بل کو ظلم فریا کړو کنه ای بل ته تا سره په دې باندې نکړل دې دې ویلې اسپې دای ته نه بت چې شو ده سلمان دا وکړ چې نو مخېږي وکړه خېبسا تبلا فلما كان من امره فلما كان اخر ليك اخر تصابك انا قال قوم تسيس تكسابيسنا بركنا اول ما نبقى شوي تخيب كذلك نبي سنت خبر اوه كتكرا صدقاء سيما سلمان سلمان صحيح خبر اوه تكريدو كنا طريقا داخل تكرا صدقاء نبقى نبقى كنا حب داخل نبقى صدقاء صدقاء حق تا سلمان ترسيا بتبريدي ومي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبان ومي قال حدثنا سليمان قال حدثنا شعبان ابي اسحاق عن الاسود قال سالت عائشه كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان ينام اوله ويقوم اخره فيصلي ثم يرجع الى فراشه فاذا اذن المؤذن وصب فان كانت به حاجه اغتسل والا توضا وخرج باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه اخبره انه سال عائشه كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 12 ركعه يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشه فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان تطير فقال يا عائشه ان عيني تنامان ولا ينام قلبي وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في شيء من صلاه الليل جالسا حتى اذا كبر قرا جالسا فاذا بقي عليه من السوره 30 ايه او 40 ايه فقام فقراهن ثم ركع باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاه بعد الوضوء بالليل والنهار وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامه عن ابي حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام لابد بلال فشنا قول يا بلال قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل مخبارك كما فأي عمل بني شأغا دير كنا أمدوار دي أمد ولا لا تتو يتا دير يربي كتو يتا في إسلام شكرا بي آسي ما مالا تتو كنا يتا دير يردو ذكا چوه غاش پا مورو دفن عليك بين يديك بين يديك الجنة اتو دے سپلے کا کدو بار ادلا مختہ موتا پا جنات سے خیبی یا با کشفاوا پا جنات سے تا مختہ تا دبونے سپلے کا کدو مر دا دا تو کی معمال کے قال ما عمل تو عمل ارجائی دی زو خدا سمال نمی کرا چی مویتا دیرے یلا بکنا انی لم آتا توہر تو حرن فی ساتھ لینا و نہرن الا سویت بذلکت تو حرن ما کتبالی انا سریا دا حبر دو چی کنا انی لم آتا توہر تو حرن مو شیطا اداس نہ کرا فساعات تشتيخه يدوريسه إلا سنت بذلك الطور مگر يفانا الميزا كلادا ما قطباني سمر بكي موتا فتوبيخي لكل واد المذكر لكنا دا ما هو كيش أولاد حكم بذلك الطائع كي سمر أكار لا تقضي بذمر الميزا بدوكنا دا هو مشتايا بلخ ملا سمان لكنا كنا نداغا أولاد سوكي أو بيا باو دا سبب بذلك الطلاق لكنا داغا دير كنا بحتمين عمل دار أو بدي عمل بودن كنا نبي اسلام داوود کا جدا عمل دے چتپ جنوں سے متمخر ہونے کنا باو مائی تو منات تشریح فی العبارات و بھی کر حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابو الوارث قال حدثنا ابو العزيز بن صحيح بن عناص بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل قال هذا حبل لزينب فاذا فترت تعلقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حله ليصلي احدكم نشاته فاذا فتر فليقعد وقال لا زينب لك لا فلا ادوی مجھے پوچھے پڑا ہوا تلاکتا وکالا ماہا دل خبر داسجی پڑا دا وچی دا ہو پڑا دا دے زینب و فیدہ فاترب دا چکلا دے شپے دے قیام نبوس ستیجی بے تعلقتا بے پدا پہ رکھنا زون اتاری پدے پڑی پہ رہے بے بے پر وزینا نبی سمجھے لا حلو لا خلو اقلا خوش کیتا لا پڑا خوش کیتا لیسلح حدکم نشاتہو دے مرا ضرورت نشتا کہ تو تکنا پر خیب سے پرگو دیا بیتا پوری زندہ دیکھنا المیزا کو یہ بس پتو سے نشاط و پحالات سے چستے سے درمیز کو کہ تو در دلہ سے ویالو بیتنا پرگو دینا پدا سکھا سے مجھ کیتا فیضا فترہ چکرہ سستے دی پر یہ کوپ چھنی دا وقال حضرت عبداللہ ابن مسلمان مالک نشام ابن عروہ آن علیہ نشتا کارت کانا اندی امرت میں بنیا صدر امرتن کا یواشدہ وادے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فکار من حاجہ سیس تو کلو تو فلانا دا ہوں پلو کیوی دو چی پتی رہے تکو لا تنامو بلیر اشتے بلکو خیب لکو حضو کرام صلاح تحا ایدیل منزل کچھ دا عمر زمرا کتینا نپل کو کن اختی خیبی نکو دو خیل سپاپ کو نبی کو چی مح دا ستا لکو بیا علیکم بما تو تکون من عمال پتوس لازم ہے دیمانے کہ تمہیں کم سے میرا عمالی محمی لیتا ہے تو رشپا کنے بات کر دیتا ہے نسو رات جلوش پسائی بات کو و این اللہ رائے ملو حتا تملو اللہ پا کفا اجر سواب دو میں نسو لیتا ہے سپر تو سے بسکری لیتا ہے اے دیکھ مخابی سپ میں نکنا حال رشپا کنا تو لمر چکر رشپا حیب کے کنا دا سے وقت نروشی کچی داس لی بوطلا ہوئے کنا لجل پچار دیتا ہے لجل کنا اے دا حفل وقت مطابق عمل دکو کنا ہمیشہ دیو دوما يكرهون من ترك قيام الليل لمن كان يقومه وبه قال حدثنا عباس بن الحصين قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن الاوزاعي حاول قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هذا الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان ان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل وقال هشام حدثنا ابن ابي عشرين قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحسن بن ثوبان قال حدثنا ابو سلمه بهذا مثله وسلمه عمرو بن ابي سلمه عن الاوزاعي باب